قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. سبع سنين عجاف مضت على الأزمة السورية، وكان خنجر العمال العربي متمثلاً بأشقاء سوريا بين مزدوجين من عربان الخليج وغيرهم. كان خنجراً مخروزاً في قلب الأم سوريا، تآمروا وقتلوا ودمروا البشر والحجر، إلا أنهم لم يستطيعوا النيل من سوريتنا. سقط هؤلاء الأعراب الخونة في شر ما صنعوا، وارتد ويرتد الإرهاب إليهم اليوم، ونحن بعون الله في بداية النهاية للقضاء على الإرهاب وأزلامه. وهنا لابد من الإشارة والتنويه إلى الروح العروبية بقيت وما زالت موجودة عند بعض الشرفاء العرب الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن سوريا العروبة، قلب العروبة النابض، وتتمثل بقوى رديفة للجيش العربي السوري البطل تساندهم قدر المستطاع في معركته ضد الإرهاب ولتطهير الأرض السورية منهم. من هذه القوى الرديفة العروبية اليوم نجد الحرس القومي العربي يجسد معنى الإخاء والوفاء لسوريا والعروبة في معركة المصير ضد الوهابية التكفيرية وإرهابها. اليوم مستمعينا دعونا نرحب بضيفي لليوم المهندس باسل خراط، المسؤول السياسي للحرس القومي العربي في حلب. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل. أهلا وسهلا بكم، نورتنا بطرطوس. تحية لحضرتك وتحية لأهلنا بحلب. الله يخليك، شكرا لك، شكرا لأهلنا بطرطوس. طرطوس هي المدينة الصامدة. شكرا لإذاعة أمواج طرطوس، الإذاعة المقاومة اللي ما انكفئت طول فترة الحرب. سبع سنين نحن عم نتابع نشاطاتكم، خصوصا البرامج اللي كنتوا عم بتقدوها على الصعيد السياسي والاجتماعي. كان لها دور كبير كتير، وتعرفي أنت يعني أغلب كان المناطق الداخلية أهلها نزحوا إلى طرطوس، ونحن ما بنسميهم نزوح، كانوا ضيوف على طرطوس واللاذقية. نعم أكيد. فكانت برامجكم كتير مهمة في رفع الروح المعنوية، في دعم نفسيا. بدي أدي تحية لشهداء الجيش العربي السوري، شهداء طرطوس، هؤلاء المنارات التي جسدوا بدمائهم هذه الانتصارات التي أذهلت العالم والتي الآن تغير خارطة التاريخ. نعم، بداية أستاذ باسل دعنا نتحدث عن بداية عملكم إن كان ميدانيا أو سياسيا. كيف تشكلت هذه الفكرة وجسدت على أرض الواقع؟ هلا بداية أنا بدي أتحدث عن، ذكرتي بمقدمتك الخناجر العربية. نعم. التي طعنت ظهر الأم سوريا، لكن الحقيقة هي ما طعنت سوريا، هي طعنت قلب العروبة. يعني بدنا نحكي، بدنا نشير لنقطتين قبل ما ندخل في موضوع الحرس القومي العربي. المشروع الصهيوني في المنطقة للحقيقة كان له هدفين. الهدفين هن المرتكزات الحقيقية لصمود هذه الأمة ولتاريخها وعراقتها ومستقبلها. المرتكز الأول هو العروبة، المرتكز الثاني هو الإسلام وما ينتج عن المنظومات الأخلاقية التي تتفاعل مع الإسلام، إن كان من أخوتنا المسيحيين، وإن كان من الأخوة المؤمنين بالأخلاق والقيم والمبادئ. فكان المشروع الصهيوني يهدف إلى هدم هؤلاء، يعني هاتين المرتكزتين البنيتين. بالضبط. نعم. النقطة الأولى، تم احتلال مكة من قبل تنظيم يلبس لباس العروبة، لباس الدين. وهو آل سعود، فلبسوا العباءة ولبسوا الشماخ والعقال وقالوا أن هؤلاء عرب. نعم. صحيح؟ نعم. بعد فترة تم تصدير الإسلام السياسي المتطرف بين قوسين الوهابية على أنه هذا يمثل الإسلام الموجود في مكة والمدينة التي تعتبر العاصمة الإسلامية صحيح رقم واحد. صحيح. فبعد تشويه الإسلام، وبعد ما استطاعوا أن يصبغوا كلمة الإسلام بالإرهاب، نجح مشروع على الصعيد الديني. اليوم أنت ما بدنا، خلينا ما نمثلن الأمور، نحكي الأمور بكل واقعية بتجرد. بتجرد. صحيح. اليوم الغرب بينظر للإسلام، الجمهور الغربي صحيح، بينظر النظرة للإسلام على الغربية. أنه هذا دين التطرف والإرهاب. صحيح من صحيح. أسهم في ترسيخ هذه الفكرة هي نعم. آل سعود، التي تعمل عميلة للمخابرات صحيح البريطانية صحيح والصهيونية العالمية. صحيح. الخطوة الثانية كانت هي العروبة. طبعا أنت بتعرفي يعني بالتاريخ العربي الحديث كانت العروبة إلى عدة مرتكزات. كان في بالعراق بغداد، في دمشق، في سوريا دمشق، في مصر القاهرة، وفي الجزائر الجزائر، وفي تونس. لم يستطع آنذاك بوجود هذا، يعني بفترة ما بعد خروج الاحتلال الغربي من المناطق العربية، كان هناك في صحوة بالشعور القومي، يعني إذا بتتذكري. فكان لابد من أول شيء خلق الفتن بين هاي الدول. بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، ظهر في الأمة القائد المؤسس الخالد بفكره وبعقيدته، حافظ الأسد. الرئيس حافظ الأسد رحمه الله استطاع أن يجعل محور المقاومة مربوطا بالعروبة، واستطاع بحزب البعث العربي الاشتراكي، يعني وهون بدنا نوجه فعلا تحية لحزب البعث العربي الاشتراكي اللي صمد في هذه الحرب واللي عبر فعلا عن نبض الجماهير. يعني هلا انت للوهله الاولى بتسمعيني، نحن ما لنا حزب، نحن فصيل لا مقاوم، لا لكن لابد من تسميه الامور بمسمياتها. يعني نحن ما بصير نجي على الساحه السوريه وما نذكر دور حزب البعث العربي الاشتراكي في حشد الجماهير بس روح المقاومه. فاستطاع الرئيس حافظ الاسد الله يرحمه بفكره القومي ان ينتصر. اذا بتتذكري انتصر على الاخوان المسلمين بالثمانين، صحيح وحافظ على استقرار المنطقه انذاك صحيح كلها. صحيح. يعني لو نرجع شوي يعني للتاريخ يجتث كل هذيك المرحلة بالضبط، يعني لو بال 82 نعم استطاع الاخوان ب 80 81 82 استطاع الاخوان ان يقضي على العروبه في سوريا، لما كنا لما استطعنا كنا اليوم بهي الحرب. اكيد نعم. لما كنا استطعنا ان نبني المقاومه، نعم. لما كنا استطعنا ان نبني جدار قوي، نعم. من الفكر القومي، نعم. ولما استطاع الان الجيش العربي السوري ان ينتصر على يعني اعتى جيوش العالم. نعم. ومن هون اجت يعني لذلك فكره بالضبط. لذلك نحن هلا هون بدنا نحكي انه العروبه هي في سوريا، نعم. اما الخليج فهم عربان، نعم. شرازم جيء بهم عبر التاريخ القريب وألبسوهم لباس العروبة لتشويه العروبة. فنحن ما لازم نقول أنه هاي الخناجر كانت من العرب، العرب لا، الجماهير العربية مؤمنة بحافظ الأسد الله يرحمه، مؤمنة بجمال عبد الناصر. لما تسمى العربية بين مزدوجتين للأسف يعني. هلأ أنت كمان يعني أنا بدي أسألك، إذا كان في عندك خصم ويملك ميديا إعلامية قوية، واستطاع أن يقلب الموازين ويقلب الحق باطل والباطل حق، وأن يصبغ أي تسمية على أي شيء يريده، نعم. هل من المعقول أن تتماشي مع مشروعه؟ أكيد لا. اليوم محور المعركة في سوريا طبعاً. صدقيني طبعاً. هلأ إذا بتتذكري من فترة قريبة كان في تسريبات لدستور، صحيح. طبعا ما حدا عارف أنه هاي التسريبات مين، لكن طلعت للإعلام، صحيح. إذا بتذكري أنت أنه فيه هي كان 5 بنود، اقري البنود بالترتيب بتشوفي انه هاي الترتيب هذا هو سر صمود سوريا. أول شيء الجمهورية العربية السورية، كلمة العربية من الجمهورية، هي رقم واحد كان. رقم اثنين أي العروبة. رقم اثنين كان الدين، دين الدولة. صحيح، الدين الرسمي. صحيح. ثلاثة كان الجيش العربي السوري، عقيدة الجيش العربي السوري. رقم أربعة وإلزامية الخدمة والعدالة الاجتماعية في هذا الموضوع. رقم أربعة كان صلاحيات السيد الرئيس. لو لم تكن صلاحيات السيد الرئيس ما هي الآن في الدستور، صحيح، لم استطاع أن يقود المعركة بهذه الحكمة. صحيح. رقم خمسة كان اللغة العربية. نعم. إذن أنت في عندك بندين من الدستور المسرب بمس العروبة. فنحن وقت منقول أنه العرب هن أعدائنا والعرب هن اللي شوهونا، هو هذا المشروع الصهيوني، انه انت توصل لمرحله تكفري بالعروبه وما بيعود عندك ايمان بالعروبه، بدك تبحثي بقى عن بدائل. البدائل هي الطائفيه المذهبيه المناطقيه التي تخدم مشروع التقسيم. شو بتسمي اليوم الدول انت بالمسمى الدول اليوم يلي طعنت سوريا، احنا شو بنسميها؟ هلا شوفي لك، ما في شيء اسمه طعنت، في شيء مصالح، في اعداء. نعم. انا بقول هدول اعداء، ما في، ما عاد في شيء واحد طعني، ما الموضوع علاقه غراميه وهذا كنا نحبه وبطلنا نحبه. في تم الآن التأسيس إلى عداء، إلى حق مغتصب. اليوم سوريا تنزف دم من مصالح هذه الدول. بالضبط. لذلك لا يمكن غفران ما حصل في سوريا وأن نتكلم عن المستقبل بما يروج له الآن. دعنا نتحدث أستاذ باسم عن أهمية وجود يعني هذه القوة الرديفة التي تملك فكر سياسي عروبي، أهمية وجوده اليوم في الميدان السوري. أنا بدي أحكي لك شوي عن الحرس القومي العربي. الحرس القومي العربي هو فصيل عسكري. نعم. قومي عربي. نعم. أسسه مجموعة من الشباب القومي العربي. نعم. على كل من تقريبا 10 بلدان عربية. نعم. في عام 2012 عقب التهديدات الأمريكية لسوريا إذا بتتذكري. نعم. بيعتبر الحرس القومي العربي نفسه الآن هو بيجي بالترتيب الثالث بعد الحرس الثوري الإيراني كرديف الجيش وحزب الله والحرس القومي العربي. طبعا الحرس القومي العربي فيه مقاتلين من مختلف الجنسيات العربية، مؤمنين روح العروبة، مؤمنين. نعم. بأن القائد القومي بشار حافظ الأسد هو الآن حامل لواء العروبة وهو الحصن والمدافع. نعم. فكان لابد من يعني التنادي لنصرة هذه قلب العروبة النابض. نعم. ويعني بدي أقول لك للأمانة. نعم. نحن من خلال التنظيم المراسلات اللي بتجينا من البلاد العربية يعني بتخليك تفخري أنه أنت سورية وأنه أنت بتنتمي لهذا القائد أولا. حلو. يعني هلأ بغض النظر عن ما يشاع وما يحكى بالإعلام المعادي. نعم. الجمهور العربي مؤمن بسوريا قلب العروبة النابض. نعم. مؤمن بالجيش العربي السوري. أنا ما بحكي كلام مثالي ومن شان نحن نمثلن الأمور. لا أكيد. لا، في اليوم إيمان. واقعكم أيضا في الميدان. بالزبط. في الدفاع عن هذا الفكر. بدنا اليوم نكون جلي شوي. طبعاً. بالضبط. طبعا الحرس القومي العربي شارك في مغلب يعني أغلب الجبهات. وفي كانت عندنا شهداء أبطال. أول شهيد في الحرس القومي العربي كان في القلمون. نعم. اسمه أبو بكر المصري، طبعا هو شاب مصري. نعم. الله يرحمه. نحن هو سمى نفسه أبو بكر المصري ردا على أبو بكر البغدادي. أيوة. طبعا كان من أحد الشهداء الأبطال. نعم. العميد الشهيد سعيد نصر. نعم. سعيد نصر يعتبر من أهم يعني من أهم الشخصيات الفدائية في الثورة الفلسطينية في لبنان. كان ملقب بالأسد الختيار. نعم. وكل من يسمعني وعنده اطلاع على الثورة الفلسطينية يعلم من هو سعيد نصر. نعم. سعيد نصر استشهد في الغوطة. فيعني هذا الأسد الختيار. بالضبط. قدمتم يعني شخصيات. بالضبط. طبعا الحرس القومي العربي بينقسم إلى 4 كتائب. نعم. الكتيبة الأولى باسم الشهيد وديع حداد. وديع حداد كان قائد العمليات الخارجية في الجبهة الشعبية الفلسطينية، كان مسؤول عن العمليات الخارجية والذي يعني لقن العدو الصهيوني خارج الكيان، خارج حدود فلسطين المحتلة، لقنوا دروس عظيمة. الكتيبة الثانية هي كانت باسم الشهيد حيدر العاملي. نعم. طبعا شهيد الحيدر العاملي يعتبر مؤسس قوات جبل عامل في لبنان، واللي كان لهم دور كتير كبير في حرب لبنان وبطرد العدو الصهيوني. الكتيبة الثالثة كانت باسم الشهيد محمد البراهمي. الشهيد محمد البراهمي هو رئيس التيار الشعبي الناصري في تونس، والذي استشهد في 2013 على باب البرلمان باغتيال من قبل تنظيمات تكفيرية. الشهيد الكتيبة الرابعة هي باسم جول جمال. يعني جول جمال ما في حدا بالوطن العربي كله إلا بيعرف أنه هو قدم دين كبير جدا على العروبة في مصر. فهي الكتائب تعمل في حلب، في درعا، في القلمون، أماكن تواجدكم حلب، درعا، القلمون، وريف دمشق. ريف دمشق طبعا وين ما كان دعا المنادي العربي، يعني كتف لكتف الجيش العربي، ما جانب كتف الجيش العربي السوري. وأغلب الضباط اللي اشتغلوا معنا بيعرفوا هذا الكلام، بيعرفوا أنه الحرس القومي العربي مقاتل، نعم، يكون حيث يجب أن يكون، وفي الصفوف الأولى. لا، في الصفوف الأولى بالضبط. نعم. بدنا نحكي أكثر أستاذ باسل عن دور الحرس اليوم بالدول العربية الأخرى. يعني نحن عم نحكي عندكم اليوم جبهات بسوريا، طيب بالدول العربية الأخرى، فلسطين، اليمن، البحرين، الدول التي تعاني من تفشي الإرهاب، دوركم اليوم؟ هلأ أول شيء بدي أرجع شوي، نحن من الفترة القريبة، يعني خلال الحرب السورية، نحن وجهنا عدة صواريخ إلى الأراضي المحتلة، ويمكن هي أول مرة نحن نحكي بهذا الكلام، واستطعنا أن نحرر منطقة السكرية، طرد العدو الصهيوني من منطقة السكرية بريف القنيطرة، وحصل اشتباك مباشر بين قواتنا والعدو الصهيوني. وبهذاك اليوم تم يعني بصراحة الإعلان رسميا عن وجود الحرس القومي العربي. اليوم مهمة الحرس القومي العربي كفصيل مقاوم على الأرض هو حشد الجماهير، مثل ما تفضلتي، إن كان بالبحرين أو كان باليمن أو كان بمصر أو كان بفلسطين المحتلة. اليوم أول شيء، المهمة الأولى هي توعية الجماهير، اثنين حشدهم، ثلاثة خوض المعركة. طبعا خوض المعركة راح يكون يعني نحن الآن في سوريا عم نقاتل أدوات صهيونية، صحيح، وأي مكان راح تطلبنا فيه العروبة راح نكون موجودين. لكن في يعني مرتكز أساسي، وهو دعم الجيش العربي السوري. يعني الحرس القومي العربي لا يتلقى دعم من أي دولة ولا من أي جهة. الجهة الوحيدة التي تدعم الحرس القومي العربي هي قيادة الجيش العربي السوري. فيعني نحن مرتبطين بقيادة الجيش. إذا كان طلب مننا، وأنا تحدثت هذا الكلام في مصر، إذا طلب من أي جيش عربي، طلب من الجيش العربي السوري وطلب من الحرس القومي العربي المؤازرة، سنكون حيث يجب أن نكون. رائع هذا الفكر، العروبي العربي المتأصل بشباب اليوم، بهذا الجيل يلي نحن أحوج له ليكون موجود، خصوصي بهذه الفترة، لجانب الجيش العربي السوري. الله يقويكم ويعطيكم العافية. أكيد مكملين بالحديث عن فلسطين. أستاذ باسل، اليوم الأقصى يستغيث ولم تحرك الدول العربية ساكنة، ما دلالات هذا الأمر وما دوركم السياسي والقومي والعروبي في هذا المجال بالتحديد؟ تمام. أولا أنا بدي يعني أنوه على فكرة، الأنظمة العربية خلاص يا أخي تنسيها هي. ما بقدر لعد مو معول عليها بصراحة. التعويل هو على الجماهير. ونحن من اليوم الأول، من الطلقة الأولى في سوريا، كان التعويل على الجماهير. رغم كل الميديا الإعلامية، ورغم كل الحقد، ورغم كل الحقن الطائفي والمذهبي والمناطقي، إلا أنه كان هناك وعي جماهيري على مستوى الوطن العربي يعني حقيقة. وهذا اللي بيخلي هلأ اللي بيخليك تسمعي أنه بتونس بيطلع مظاهرات من أجل عودة العلاقات السورية التونسية إلى نصابها الصحيح. من الأسبوع الماضي كان في تصويت في البرلمان، صحيح نتيجة التصويت كانت لصالح الأخوان المسلمين، لكن مجرد أن يكون هناك أصوات في البرلمان التونسي تنادي بالعروبة وتنادي فهو مرتكز يمكن العمل عليه. الجزائر بالفترة اللي يعني نحن كان بحاجة الدعم النفط، وإذا بتذكري بالحرب الجزائر قدمت بدون يعني الشيء الوحيد الذي يربطها بسوريا هو العروبة. فاليوم في شيء عند العرب عم نشتغل عليه نحن، موجود بحاجة إلى إعادة تجديد الخطاب القومي. يعني مو معقول نحن نحكي الكلام اللي كنا نحكيه من 40 سنة و50 سنة نرجع نحكي هلا بعصر أكيد يوم التكنولوجيا. فعل وليس قول. فبدي أرجع، أنا طلعت معك لهون مشان أروح على الأقصى. اليوم الكيان الصهيوني لما شعر أنه المشروع الصهيوني أمريكي في سوريا بدأ يسقط، وبدأت مثل ما تحدثت بداية النهاية، لابد من تعجيل أهدافه. ما هو الهدف الأساسي في المنطقة، خلينا نحكي بوضوح، الهدف هو تقسيم المنطقة العربية الملاصقة إلى الكيان الصهيوني. هذه المنطقة يجب أن تقسم على أساس مذهبي، أساس ديني، طائفي، عرقي، قومي. وهذا التقسيم ينتج عنه ثقافة جديدة نورثها للأجيال. هذه الثقافة قبول وجود الكيان الصهيوني بين هذه الدويلات، هذا هو جوهر الصراع. شرعنة وجود الكيان الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة. لأقنع طفلك وطفلي وأقنع المستقبل بقبول إسرائيل في المنطقة، يجب أن تكون المنطقة كلها متشابهة. صحيح. يعني دولة ذات بعد طائفي، دولة ذات بعد قومي، وانت ملاحظة انه هن حاولوا يشتغلوا هاي القصة. اللي خرب المشروع هو صمود الجيش العربي السوري، تماسك الجيش، تماسك الشعب، تماسك الجماهير والحلفاء اللي يعني نقدم لهم الشكر. لكن بالدرجة الاولى كان صمود جيشك. يعني اي حليف بالعالم لا يمكن انه يمد لك يد العون الا اذا شاف عندك مقومات النجاح ارضية ثابتة. بالضبط. نعم. فالشكر الأول أو الفضل الأول هو للجيش، الجيش العربي السوري تماما، والقوات الرديفة والجماهير. نعم. لذلك ما حصل الآن في الأقصى نحن نعتبره على أنه مؤشر على أن الكيان الصهيوني اعترف بأن مشروعه سقط. الحماقة التي يرتكبها الآن في تهويد الأقصى بهذا الشكل السريع والمفضوح سيقابل ب، يعني انا بعتقد اذا قرينا بالعمل بالبعد السياسي والبعد الاستراتيجي هي حماقه. هذا يعبر عن تخبط. اليوم بيوم وليله بتقوم بتلغي المسلمين من الاقصى وبتسكره، هذا دليل انه انت في شيء ثاني كنت معول عليه وما صار، فصار بدك تستعجل. هذا الاستعجال سوف يقابل بدم شديد. يعني وأنا هون بدي أتحدث باسم كل حركات المقاومة على الصعيد القومي أو الإسلامي، كل من هو في محور المقاومة. سأقول إن السكاكين التي أرقت مضجع العدو الصهيوني في القريب، في الأمس القريب، ستكون في غرف نومهم وفي أحلامهم وفي سفاراتهم، وستكون حتى في جميع مصالح الكيان الصهيوني داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها. ونحن نعي ما نقول، والأيام القليلة القادمة ستثبت ما نقول. وإذا بتتذكري عملية الجبارين الأخوة الثلاثة، الله يرحمهم، الشهداء الثلاثة، صحيح. يعني اللي بيقرأ هاي العملية بيفهم التهديد اللي نحن هلا عم نقول. المقاومة لن تسكت عن الأقصى لأنه هو جوهر الصراع. مو معقول أنا أحارب 7 سنوات مشان أنتصر وأقدم صحيح. أقدم صحيح. أغلى ما أملك بسهولة. صحيح. أستاذ باسل، خلينا نطلع مع حضرتك لفاصل بسيط صغير ونرجع نكمل حوارنا. يا سوريا درب بدي شمسة وقمر، كل سهل وكل وادي حبك بلادي عبادي. سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي. يا سوريا العروب انت قلبه والعريض، يحضن هلالي صليبي وحامل النصر المبين، واقف يرد الاعادي جيشك الحصن الحصين. سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي ترابك الغالي سوريا قولي مروي بدم مين دم عشاق الشهادة إسلام المسيحيين اللي بحضنا أخوة عاشوا الله كم إلهم نوعين سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي نصر علينا لبينا وحلفنا يمين حمينا بلدنا بإيدينا نحن السوريين قال الغالي بصوته العالي والله وفيت الليالي أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع المهندس باسل الخراط المسؤول السياسي للحرس القومي العربي في حلب. نورتنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك. اليوم أستاذ باسل عم نحكي عن دور الحرس القومي في سوريا. دعنا نتحدث اليوم عن دوركم الفعال والرديف في عدة جبهات. خلنا نذكر بداية بجبهة حلب وريف ومعركة حلب الكبرى نتحدث عنها ونحكي عن مشاركاتكم على باقي الجبهات. هلا الحرس القومي العربي هو عبارة عن منظومة فكرية يعني نحن نقاتل على الجبهة العسكرية نقاتل على الجبهة السياسية نقاتل على الجبهة الاجتماعية والفكرية والثقافية حتى بحلب كان إنه يعني الشرف إن نكون في ريف حلب الشرقي وفي معركة الكليات وارتقى عدد من الشهداء الأبطال رحمهم الله بينهم القائد العسكري في ريف حلب الشهيد عبد القادر جبالي الله يرحمه أبو عماد. هلا أنا بدي أحكي عن تعبئة التعبئة التي تتم للمقاتل. يعني نحن ما عم نعتمد على أنه بس بدنا شخص يحمل بارودة ويذهب إلى المعركة. يتم تعبئته فكريا أول شيء، إيمانه بالمعركة، إيمانه بالانتصار، إيمانه بمرتكزات هذه المعركة. وعلى ذلك الأساس بعد أن يتم التأكد من قبل القيادات على أن هذا المقاتل جاهز لأن يخوض معركة الشرف إلى جانب الجيش العربي السوري يتم تعبئته على الجبهات. طبعا نحن شاركنا في المعارك في حلب، شاركنا مثل ما قلت لك في القلمون، شاركنا في دارية، شاركنا في القنيطرة، شاركنا في الآن في درعا. وهناك يعني أبطال تخوض معارك شرف. ودائما كان على الصعيد الفكري الفكر أولا، يعني يجب أن يكون المقاتل يكون الشغل على الفكر أولاً قبل حمل السلاح. أبدا لا يمكن أن تثقي، لا يمكن أن تثقي بمقاتل سيصمد دون عقيدة. يعني هلا نحن الجيش العربي السوري مثال، لو لم يكن معبع عقائديا لم استطاع أن يصمد. صحيح. فدائما كان الحاجز الفقار العام اللي هو القائد العام بيزور المعسكرات، بيزور المخيمات اللي هلا رح نحكي عنها شوي تانية. أيوة. كان دائما مصر على موضوع التعبئة الفكرية. تثقيف المقاتل وتثقيف عائلته حتى، يعني هلا لتقنعي زوجة أن ترسل زوجها إلى صحيح. إلى المعركة يجب أن تعبئيها، يعني يجب كل أن تعبئ الأولاد بالضبط. فعندما يرتقي هذا الشاب في معركة الشرف تجدين أن هذه العائلة مؤمنة بهذا الشهيد. قلت لك عندي شاب واثنين بالزبط. وثلاثة بالزبط. صحيح بالزبط. يعني شأن جميع حركات المقاومة. هيك شوية تفاصيل يمكن عشتوها يوميا إذا بدنا نقولها بمعركة حلب الكبرى. يعني هيك حابين ندخل معك شوي بالتفاصيل ولو بمواقف بسيطة. أهم المواقف هاي كانت يوم أن دخلت المجموعات الصهيونية التكفيرية التي نحن نسميها يعني العدوة إلى منطقة الكليات العسكرية إذا بتذكري، وكانت هي في الأيام الأخيرة من المعركة يعني قبل شهر ونص من تحرير المدينة. طبعا للوهلة الأولى الناس أصيبت في إحباط، يعني أن تكوني تتحدثين عن ساعات أخيرة للنصر وتخسري الكليات العسكرية التي كانت تعتبر يعني إحدى الدعائم الأساسية للمدينة. فإحدى القنوات العربية، تلفزيون عراقي على ما أذكر وتلفزيون تونسي بنفس اليوم، بيتواصلوا مع الحرس القومي العربي بيطلبوا أنه نحن بدنا حدا من الحرس القومي العربي يطلع يحكي عن الواقع. اتصلوا فيني قيادة الحرس، قال بما أنه أنت موجود في حلب فلازم تطلع تحكي للإعلام. كان البست لايف. أنت عطيت الصورة نفسها ولا مثل الميديا الإعلام بالعادة؟ بالضبط رح نحكي هون. فبيسألني المذيع العراقي بيقول لي ما هو الموقف الآن بعد ما هو الوضع الحالي بكل صراحة؟ والموقف الشعبي. نعم. طبعا نحن كحركة مقاومة نتحدث، كفصيل مقاومة نتحدث باسم الجماهير. نعم. فقلت له فورا أنا بصفتي وباسمي وكوني ابن مدينة حلب أنصح جميع المسلحين السوريين الذين تورطوا في الدخول إلى هذه المعركة، أنصحهم بالاستفادة من عفو السيد الرئيس بشار الأسد وتسليم السلاح والاستسلام. فضحك هو، يعني انت هلا مثل ما عم تضحكي، انه قال لي استاذ انت ما انت برا حلب، يعني انت عم تحكي معي من مكان اخر. قلت له انا مؤمن اننا سننتصر، انا لن اقول انه هن ما دخلوا الكليات وهن على الحافه ومثل ما يعني ورطونا يعني زملائك كانوا دائما يورطونا في فقلنا له لا دخلوا، لكن نحن هناك أسود في الجيش العربي السوري، أكيد. أسود في مدينة حلب يعني ستلتهمهم. فكان ذلك بتونس كذلك، مرة وقت حكينا على التلفزيون التونسي نفس يعني المذيع يضحك يقول لي أنتوا عايشين برا التاريخ، يعني أنتوا جماعة يعني هيك بالحرف، يعني أنتوا جماعة النظام عايشين برا التاريخ. قلت له سيثبت لك التاريخ والمستقبل القريب. أننا نحن من نصنع التاريخ ونحن من نصنع الحضارة. نعم. ونحن من نصنع الانتصار. نعم. فهذا الموقف أنا ردت أحكي لك إياه لأنه فعلا كان لنا دور كتير كبير بتوعية الجماهير ببث روح المقاومة على كل الأصعدة. يعني هلأ بالفترة اللي كنا نحن محاصرين فيها كنا يعني عرضنا مسرحية، يوم عم ينزل قذائف كانت المقاومة بالمسرحية، يعني تخيل نحن عرضناه بنقابة فنانين. نعم. القذائف عم تنزل على باب النقابة، وقت كنا عم نحضر البروفا كان المكان اللي عم نعمل فيه بصالة معاوية. نعم. عم نعمل البروفا كان عم ينزل قذائف على يعني كنتوا الحياة طبيعية رغم كل عرضنا مسرحية مضايقات. نعم. تفضح أعماله تفضح. كان في كورال موسيقي، في أطفال تغني للعروبة وتغني للانتصار. هلا اليوم هاي الروح اللي مبثت بالشعب هي روح المقاومه. نحن بنتمنى هلا كل فعاليات تدعونا عليها، يعني معلش نحن اليوم في اذن ان شاء الله عم نحضر شيء لطرطوس. لا رح نحكي عنه باعتبار طرطوس نوعا ما غائبه عن نشاطاتكم، لكن خلينا نحكي اكثر دوركم كحرس قومي في سوريا. خلينا نحكي اجتماعيا نركز شوي، لستم فقط في الميدان وانما على كافه الجبهات. ما شاء الله. اجتماعيا اليوم ماذا يفعل الحرس القومي في سوريا؟ شو هي دوركم؟ شو الفئات يعني اللي عم مستهدفين؟ عم تشتغلوا على هلا أي فصيل مقاوم أو أي حزب أو أي حركة أو أي تجمع إن لم يستهدف الشباب والأطفال فهو يعني رايح إلى زوال. الفئة المستهدفة عنا بالدرجة الأولى هي الأطفال. يجب علينا بناء جيل واعي مؤمن بقضايا الأمة ومؤمن بأننا نخوض معركة شرف، يجب عليه أن يفخر بنا، يفخر بجيشه، يفخر بقائده. فأولاً الأطفال. اثنين، فئة الشباب اللي الآن يعني عم يتعرضوا لأبشع حملات الغزو الثقافي. نعم. فالحرس القومي العربي بالجبهة الاجتماعية الآن نحن عم نسعى لتأسيس مؤسسة اجتماعية، مؤسسة الشباب القومي العربي. هي راح تعنى الإغاثة الفكرية. نعم. والتعبئة الفكرية للشباب القومي والشباب بشكل عام. سيتم حشد مجموعه من الشباب على مستوى الوطن العربي. طبعا نحن هلا عم نجهز لمخيمات الاسبوع الماضي. وين؟ الاسبوع الماضي كان في مخيم لاشبال الحرس القومي العربي اللي تحت سن ال 14 سنه، وين من كان؟ ست بحلب، سنوات كان بصدنايه. بصدنايه. ف يعني نحن اعتبنا على الاعلام انه ما غطى، ما في غير قناه الدنيا هي اللي حكيت شوي عن المخيم، علما انه المخيم كان يعني له ابعاد كتير ايجابيه. نعم. في الشهر الثامن بحلب راح يكون في مخيم للشباب القومي العربي. نعم. سيكون خلينا هناك قبل عدد كبير من الشباب قبل ما نحكي من عن 10 دول المخيمات. عربية رح يجوا مشان يعملوا مخيم في حلب. نرجع عن عملكم قبل، رح نحكي أكيد عن عملكم اللي عم تحضروا هلا، ولكن خلينا نحكي عن عملكم قبل، يعني من شهر ومن أسابيع، وإذا بدنا نذكر لا بدك تحكي من 3 سنوات. هلا إذا نحن من 3 سنوات لليوم، أكيد ما شاء الله شغلكم من كثير. 3 سنوات لليوم في عندنا نحن سنويا 4 مشاريع مهمة. المشروع الأول لقمة وطن. نعم. اللي بيصير برمضان. برمضان حلو. برمضان عم يتم تجهيز مطبخ كامل. نعم. بيقدم ال وين يعني وين مركز لقمة وطن؟ بصحناية في ريف دمشق. بس بحلب ما كان فيه؟ بحلب كنا يعني نوزع عينيات. عينيات. يعني بيختلف، يعني انت في بحلب كان في مشكله هلا نحن لاحظنا كنا نتابع عملكم، لقمة وطن كانت يعني نوعا ما هيك منتشره وكان الى هذا، ولكن بطرطوس كنتوا مغيبين تماما. وهذا يعني نحن دائما بنقول بصراحه يعني نحن نشاطنا بالاماكن الساخنه اللي فيها معارك. يعني بطرطوس الحمد لله الله الحمد لله يعني دائما يحفظها ويرعاها. ايه من باب انه نحن بدك تسمحي لي، يعني نحن اول شيء يعني فصيل نشأ في الحرب. نعم. فدائما بيكون يعني الولد اللي بيجي بالرحم الحرب فدائما بيكون حول المناطق الساخنة. هلا بالمستقبل القريب ان شاء الله هلا عم نجهز شيء لطرطوس وللادية. لكن ما فينا يعني بالفترة اللي نحن هلا عم نستنزف فيها معركة فيها حرب، يعني انت بتعرفي الاولى صحيح، يعني هلا اغلب شباب طرطوس وين؟ صحيح ما هي هن بالجبهات. صحيح. حكينا لقمة وطن، خلينا نحكي مخيمات، فعاليات ثقافيه ادبيه. في عندنا نحن المشروع الثاني هو يوم القدس، احياء يوم القدس. نعم. يعني ما بعرف اذا السنه الماضيه وهي السنه والسنه اللي قبلها كان في دائما مسير من المسجد الاموي الكبير في دمشق الى محطة الحجاز. نعم. سيرا بالأكفان، شباب وشيب وهيئة نسائية. نعم. كانوا دائما يحيون يوم القدس العالمي، هو آخر يوم في آخر يوم جمعة في رمضان، تلبية لنداء القدس وإصرارا منا على أنها هي البوصلة. نعم. يوجد عندنا أحياء أحياء الشهيد القومي العربي اللي بيجي 12-12 دائما في كل عام. كمان يوم احياء هذا يعني يوم احياء الشهيد القومي العربي بيكون عده فعاليات، هو يعني هو يوم لكن هو عباره عن عده فعاليات تعنى باسر الشهداء باولادهم ويوجد المخيمات، مخيم الاشبال ومخيم الشباب. وهذا مرتكز مهم هذا جدا يعني عقائدي. هذا سنوي ده. سنوي طبعا. هذا البرنامج العام. نعم نعم نعم. ومثل ما قلت لك النقطة الأساسية اللي بننطلق منها هي الشباب. نعم. إذا بدنا نحكي عن أهم مراكز نشاطات الحرس القومي، وين؟ بدمشق وبحلب فقط ولا في؟ هلا بدمشق وبحلب وبتونس. نعم. بالجزائر. بمصر الشقيقة. نعم. في الأردن. نعم. يعني نحن بالأردن عم نخوض معارك طاحنة مع النظام الاستبدادي. نعم. يعني تخيل على مستوى ترخيص الشباب القومي العربي بتونس. يعني نحن الآن عم نخوض معركة بالقضاء الأردني مشان الترخيص، بيمنعوا ترخيص الشباب القومي العربي. طبعا ما بس حلب ودمشق، لا نحن على الساحة العربية، على مستوى العربية، على الساحة العربية. نعم. وفي لبنان أيضا. نعم. ماذا تحضرون لطرطوس التي كانت نوعا ما ليست غائبة، نوعا ما غائبة عن نشاطاتكم اليوم؟ شو عم تحضروا لها؟ نشاطات اجتماعية وتوعوية. هلا نحن في إن شاء الله بالقريب العاجل راح يكون في ملتقى حواري. نعم. راح نأسس له مع رفاقنا باتحاد الطلبة وبالشبيبة. نعم. راح يكون بعد هذا الموضوع راح يكون في عدة أنشطة طبعا ثقافية فكرية، إن كان على صعيد المسرح، لأن الشباب القومي العربي يعني أسس فرقة مسرحية، لدينا كورال، لدينا الآن أنشطة رياضية، يمكن تأسيس مثل ما بيقولوا منظومة عمل في طرطوس واللاذقية. وأنت شايفة هون في نخبة من الشباب، يعني هلا اليوم إن شاء الله يمكن راح نلتقي بعدد من الشباب اللي يعني جاهزين يكونوا هم نواة الشباب القومي العربي والحرس القومي العربي في المنطقة. نعم، خلينا نحكي أكثر أستاذ باسل عن دور الحرس القومي بتنشيط وتفعيل الحياة الاجتماعية بعد الانتصار وتطهير الأماكن اللي كانت خارج سيطرة الدولة سابقاً. طبعاً بحلب تم إطلاق حملة اسمها شباب وصبايا حلب قد وقدود، وكان الهدف منها هي تأهيل كوادر شابة وفرزها إلى المدارس التي تم تحريرها من رجل الإرهاب، لنزع الأحجار والأصنام التي ترسخت في أذهان الأطفال. يعني هذا دور كتير مهم. الآن نحن عم نشتغل على هذا الموضوع في دمشق، كذلك الأمر عم يتم تهيئة شباب تدريبهم بمستويات علمية متطورة، ومن ثم التعاون مع مديرية التربية ووزارة التربية وأرسال هؤلاء المتدربين إلى المدارس لاستخدام ما تعلموه ووفق منظومة علمية قادرة على استخراج هذه السموم التي تمت تعبئتها لأدمغة أطفالنا طيل فترة وجود العصابات الصهيونية التكفيرية. نحن نعمل على هذا الموضوع. بالتوازي نعمل على موضوع أبناء الشهداء والجرحى. يتم الآن تهيئة عدة مشاريع لهذا الموضوع. على الصعيد السياسي نحن فصيل مقاوم، سنكون رديف للجيش العربي السوري ولمؤسسات الدولة على كافة الأصعدة. على المستوى الثقافي في إن شاء الله يعني برنامج ضخم جدا في العام المقبل، راح تآزرونا أنتم الإعلام فيه. نعم أكيد. وهو إذا جيتي لتسميه هو كشف وتعريض المشروع الصهيوني التكفيري في المنطقة، وتدعيم الموقف القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب المصرية في المنطقة. ما شاء الله حكيت عن كل مشاريعكم وخطتكم ورؤيتكم المستقبلية، ولكن حابة أسألك عن دور الحرس اليوم القومي مع أهالي وذوي الشهداء. يمكن هذا موضوع كتير كبير ما بيتلخص، ولكن أكيد. احنا حابين ناخد فكرة. هلا اللي اشتغل يعني قريب من الحرس القومي العربي واللي بيعرف الحرس القومي العربي بيعرف انه نحن الشهيد اولا، وبيعرف انه أسرة الشهيد دائما في إلى عناية خاصة عند الحرس القومي العربي. يعني وأنا يعني أتحدث الآن ومن يسمعني ويعرف الحرس القومي العربي يعرف ما يعني حقيقة ما أقول. طبعا نحن شأننا شأن كل القوى التي تهتم بالشهيد، لكن العناية هون نحن خاصة، نحن أولاده بعد استشهاده أولاده راح بيكونوا بعهدتنا، يتم الإشراف عليهم من قبل مختصين، يكون في متابعة شبه يومية في مدارسهم في أعمالهم. زوجات الشهداء يتم التعامل معهم من قبل الهيئة النسائية. يوجد في الحرس القومي العربي هيئة نسائية تعنى بشؤون الأطفال وشؤون الشهداء والجرحى. طبعا يعني الإمكانيات ما هي هي الإمكانيات الكبيرة، لكن يمكن بالحب ويمكن بالإيمان ويمكن حتى بالعدل. يعني اليوم أنت وقت اللي بتعطي أسرة الشهيد من وقتك ومن جهدك ومن محبتك ومن قلبك، بيكون أنت عم بتقدمينهم ولو شيء بسيط قدام التضحية الكبيرة اللي قدمها الشهيد. يعني هو قدم أغلى ما يملك، فأنت شو ما قدمتي لهم أنت مقصرة. لكن نحن على الصعيد الإنساني والصعيد الاجتماعي والمالي عم نسعى جاهدا أنه نقدم أقصى ما نستطيع. الله يعطيكم ألف عافية. كمان فاصل أخير أستاذ باسل ونرجع معك. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. كل اللي خافوا من وجودك, كل اللي تعدوا عحدودك, كل اللي خافوا من وجودك, كل اللي تعدوا عحدودك. إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي إياك تقلهم إنك أكبر منهم كلهم كلهم كلهم. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك, بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيونة. كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك, بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. وين فكروا أرضك يحتل ركعوا عقربك ونزلوا, وين فكروا أرضك يحتل ركعوا عطرابك ونزل. انت بايده هني فل وبعد الماضي شاهد حي. وطني بدي اياك تقلهم انك اكبر منهم كلهم. أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع مسؤول السياسي للحرس القومي العربي في حلب المهندس باسل خراط. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ باسل. أود أن أسألك سؤال استفزازي, يعني حقيقة المواطن السوري اليوم لا يثق بالعربان وأمثالهم, اليوم كيف استطعتوا أن تكسروا هذه القاعدة وتحويلها إلى إيجابية من خلال تواجد الشخصيات العربية ضمن صفوفكم المؤمنة بحق سوريا وجاءوا إلى هنا للدفاع عن سوريا ومساعدة في محنتها؟ هلا أنا بدي أرد على سؤالك بأول شيء توضيح. نعم تفضل. الشعب لا يثق بالأنظمة العربية. نعم. لكن في ثقة بالجماهير, وأكبر دليل أنه أنت هلا أكيد عندك أصدقاء عرب إن كان في الخليج العربي وإن كان في اليمن وإن كان في أي إنسان عربي مؤمن إنه يعني في قضية مطلع هو على الواقع. يعني ما فيك بقى تغيبي التاريخ اللي عم يحاولوا يشوهوه, وما فيك تغيبي الجماهير. يعني هلا بالسعودية الآن يعني حملة رفع, إذا شفتي صبية تصورت وهي شايلة عن راسها, فالنص الشعب العربي تضامن معها, هي شروحة طوى بالسجن هيئة المعروفة. يعني يعني ترامب وعائلة ترامب تجي وتقعد وتاخد كل هالفلوس, ما في مشكلة. ما في مشكلة. لكن صبية سعودية, أنا ما بقول سعودية, صبية من الجزيرة العربية بتطلع يعني بلباس محتشم وبلا حجاب فبيحبسوها. يعني أنت شوفي التناقض, هذا دليل على أنه الجماهير بعيدة عن الأنظمة. لذلك يعني تصحيحا لكلام حضرتك, الجماهير أو الشعب في سوريا لا يثق بالأنظمة العربية لكنه مؤمن بالجماهير العربية, وفي امتدادات في دم عروبي, في دم عروبي وفي مصاهرات وفي تاريخ مشترك من العلاقات. يعني هلا نحن بنحكي رغم كل الإساءات اللي توجهت لأخوتنا السوريين اللي طلعوا على البلاد المجاورة, واللي نحن بنعتب فعلا. يعني سوريا دائما كانت القلب حنون للعراقيين وللبنانيين في كل محناته, للأردنيين. ويمكن يعني إيمان الشعب السوري بشعار جمال عبد الناصر الله يرحمه, سوريا قلب العروب النابض, هذا الإيمان جعلنا نحن السوريين نشعر على أننا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين, ولبنانيين أكثر من اللبنانيين, وجزائريين أكثر من الجزائريين. وتعرفي أنت الشعب العربي في سوريا مؤمن دائما, يعني كان دائما يردد لحد اليوم أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. وهذا هذا الشعار يعني اللي رفعه حزب البعث العربي الاشتراكي, رفعه من نبض الجماهير, ما رفعه شعار صحيح. هو ابتدعه صحيح. يعني هلا أنت إذا بتذكري القائد الخالد الله يرحمه عندما تحدث عن خلود الأمة, عندما قال ماذا نعني بالأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؟ ماذا نعني بهذا الخلود؟ من هو الخالد؟ هو قال، وهذا ما تعلمناه منه، أن الخلود للأمة لا يمكن لفرد أن يخلد بنفسه. صحيح. وهذا من هذا الكلام فيني أقول لك، ما أنتقل لجواب سؤالك، أن الشباب العربي الذي يرغب في الانضمام إلى الحرس القومي العربي والمجيء إلى سوريا والدفاع عن مقدسات الأمة العربية وقلب العروبة النابض وحمل السلاح بشرف إلى جانب الجيش العربي السوري، يتم استخدامه يعني وتعبئته وكذا بطريقة معقدة. يعني ما تفكري أنت أنه الموضوع نحن عم نساويه أنه نحن فاتحين دكان وبيجي أي واحد بيدخل على الدكان تاني يوم بيصير مقاتل. لا، الموضوع بيعبر بفلترة ودراسات طبعا. يعني الموضوع معقد، مو سهل. خليني أختم سريعا بسؤال الأخير لحضرتك، دور النخبة المثقفة اليوم في سوريا تجاه ما يقوم به الحرس القومي والإعلام. يعني نحن عم نخوض الآن معركة فكرية كبيرة. يعني هلا أنت بعد انتهاء المعركة العسكرية التي الآن يعني تضع أوزارها، أنت مقبلة على معركة طاحنة، معركة فكر طاحنة بحاجة إلى أدواتها. أول أداة هي النخب المثقفة، ثاني أداة هي الإعلام. يعني نحن عاتبين على الإعلام يعني بكل وضوح أنه في شيء اسمه الحرس القومي العربي في سوريا، وهو يعبر عن نبض الجماهير العربية ويقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري. نجد إطلالاته في الإعلام السوري خجولة، بينما الميديا الإعلامية للإخوان وللصهيو تكفير تهاجم الحرس القومي ليلا النهار. النخب المثقفة، يعني أنا بستغرب من بعض الشخصيات اللي ما عادت تجيب سيرة العروبة بخطاباتها وبلقاءاتها. لا، تخليك عن دورك التثقيفي للجماهير عم يوصلنا لمطرح أنه الشعب بلش يمل ويضجر. أنت مهمتك الآن كمثقف تطوير خطابك، البحث عن مفردات جديدة وتطوير آلية الخطاب وزرع. ويعمل شيء على أرض الواقع أيضا، يعني ليس فقط النمطية في الخطاب أو إيجاد مصطلحات جديدة في الخطاب، وإنما يعني إيجاد شيء على أرض الواقع. بالزبط. يعني يلمس المواطن هذا التفعيل الجديد من خلال الأفعال. لذلك خلال سأختم أنا سأختم قولي أن الحرس القومي العربي هو كان الحراك الفعلي لما نؤمن به من قضايا ونظريات. أكيد. تحية لحضرتك، تحية لكل قوى رديفة اليوم إلى جانب الجيش العربي السوري. بدي أشكركم وأقول يعني تحية أيضا لأهلنا بحلب. شكرا لك المهندس باسل خراط، المسؤول السياسي للحرس القومي العربي بحلب، نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك، والرحمة على كل الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله قريبا بنحتفل بالانتصار بحلب وفي دير الزور. يعني دير الزور إن شاء الله على الأبواب الانتصار إن شاء الله. بإذن الله، وأكيد بانتظاركم خلال الأيام القادمة والشهر القادم يكون لكم فعاليات بطرطوس، ونحن بنوعدكم كإعلام نضوي عليها. شكرا لك ولأهلنا بطرطوس ولأمواج طرطوس. شكرا لك، يعطيك العافية. بس الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبينك لون العز، واحمل عرض وتراب الأرض، واقف شامل صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبينك لون العز، واحمل عرض وتراب الأرض، واقف شامل صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمه فيها. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمه فيها. حريتك بإنه تصون ترابة من شر الصهيون، وصدقن الإيد اللي بتخون رح تخسر إيدين الكل. هز الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبينك لون.